بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين وأن اتبع هداهم سار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الكلام فيما يتعلق ببقية باب الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: فصل. وإن كان جارية فوطئها لزمه الحد. هنا الضمير يعود وإن كانت، يعني وإن كان المغصوب، وإن كان المغصوب جارية لزمه الحد. هذا ينقسم في الحقيقة إلى قسمين، وهنا الكلام أيها الإخوة إنما هو في المشتري، المشتري من الغاصب. يعني سبق أن تحدث المؤلف عن الغاصب نفسه، والآن انتقلت السلعة إلى مشتر. هذا الذي اشترى الجارية لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يكون عالما بأنها مغصوبة، وهذا له أحكام سيذكرها المؤلف، وإما أن يكون غير عالم بالحكم وله أيضا أحكام تخصه، لأن ما يتقرر على نفس المشتري يختلف باختلاف حاله معرفة وجهلا. فإن كان يعلم أن هذه الجارية التي اشتراها مغصوبة فهناك أحكام، وإن كان لا يعلم بذلك فهناك أمور تسقط عنه كالحد. فنستمع إلى ما يذكره المؤلف ونوضح ذلك. قال: وإن كان جارية فوطئها لزمه الحد والمهر. إذن هذا ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى العالم بالغصب. هذه الآن القسم الأول أو الجزء الأول: إنسان اشترى جارية يعلم بأن الذي باعها عليه قد غصبها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان، يعني المغصوب، جارية فواطئها لزمه الحد. لماذا يلزمه الحد؟ لأنه بذلك زنى، لأنه ماذا؟ وطئ جارية لا يصح له أن يطأها لأنها ملك غيره. نعم. قال: لزمه الحد والمهر. ورد. لماذا يلزمه المهر؟ لأنه وطئ جارية بغير نكاح. أنتم تعلمون لا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة إلا بنكاح، والنكاح معروف الذي هو العقد، أو بملك يمين، لأن الله تعالى يقول: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأي أمر يتجاوز هذين الصنفين، النكاح أو الوط بملك اليمين، هو محرم، يعاقب عليه فاعله، ولكنه يختلف باختلاف الفاعل، قد يكون عالما وربما يكون جاهلا. هنا الكلام عندنا بالنسبة للغاصب، لكن أيضا نفس الذي يطأ، لو خرجنا عن هذا الموضوع أيضا الجاهل يختلف. يعني لو أن شخصا عاش في البادية ولا يعرف الحكم وحصل منه أن وطأ جارية، أو إنسان أيضا أمسك بجارية ظنها جارية فوطئها، هذا فيه شبهة، فهذا يدرى عنه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام: يدرى الحدود بالشبهات. لكن نحن هنا فيما يتعلق بالغاصب أو المشتري من الغاصب، ويكون عالما. إذا علم بالغصب فوطئ الجارية كما قال المؤلف، يلزمه الحد، يعني حد الزنا، ويلزمه المهر، أي مهرها، مهر الوط، لأنه وطأ بغير نكاح. قال وإن كان جارية فوطئها لزمه الحد والمهر وردها مع ولدها وأجرتها. وردها مع ولدها، لماذا؟ لأن الولد يكون رقيقا في هذه الحالة، يكون مملوكا، لأنه في هذه الحالة يعلم بأنه مغصوب، فهو حق لصاحبه الأول المالك المغصوب منه، إذن يرد الجارية أيضا. أولا عليه الحد، عليه المهر، يرد الجارية ويرد ما معها من أولاد، وعليه أيضا كما هو معلوم أرش البكارة وغيرها، كل ذلك سيذكره المؤلف. والأجرة أيضا يقول بعض العلماء المدة التي أبقاها عنده يلزمه أن يدفع أجرتها. قال وردها مع ولدها وأجرتها وأرش نقصها. قال رحمه الله أرش نقصها بماذا؟ بالولادة، لأنه كما تعلمون يلزمه أيضا حق البكارة، إذا كانت بكرا فإنه يلزمه أيضا أرش البكارة، وما يترتب على نقصها أيضا لكونه وطئها فزال بكارتها. نعم. قال وولده رقيق لأن وطأه زنا. وولده رقيق لأن وطأه زنا. لماذا زنا؟ لأنه لم يكن بعقد نكاح، ولم تكن أيضا ملكا له، أي ملك يمين، إذن لم يبق إلا الثالث وهو الزنا، حينئذ يكون ولده رقيقا ويرد إلى سيدها مع أمه. قال وولده رقيق لأن وطأه زنا فأشبه الغاصب. فأشبه الغاصب، ما معنى فأشبه الغاصب؟ يعني لو أشبه فعل الغاصب، لو أن الغاصب فعل ذلك، يعني الغاصب نفسه لو أنه غصب جارية ووطئها تترتب عليه هذه الأحكام، يعني أولا يعتبر زانيا، عليه الحد، عليه المهر، الأولاد رقيق، ترد إلى سيدها، عليه أرش البكارة، كل هذه الأمور لو فعلها الغاصب. المؤلف هنا اختصر فلم يتعرض للغاصب، فانتقل إلى من؟ إلى المشتري. لا، إذا كان وطئ شبهة لا، إذا كان وطئ شبهة يختلف فيها العلماء، هناك من يرى أنه حر وهناك من يرى أنه رقيق، لكن وطئ الشبهة فقط على الراجح يدرأ به الحد، لكن هنا إذا جاءت الصورة الأخرى الولد يكون حرا إذا كان لا يعلم بأن الجارية مغصوبة. قال رحمه الله تعالى وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه. إذن اختلفت الصورة، وما يدري، هو لا يعلم الغيب، جاء إليه وقال عندي جارية صفتها كذا وكذا وينظر إليها يجوز فاشتراها منه، وهو لا يعلم بأن هذا قد غصبها، هو يظن أنها ملك يمين الله فاشتراها، ولما اشتراها أصبحت ملك يمين الله وله أن يطأها، وإذا وطئها فولدت منه صارت أم ولد، وأولادها يكونون أحرارا، هذا هو معنى ما سيذكره المؤلف الآن. إذن هنا لا حد عليه، لماذا؟ لجهله بالحكم. نعم. قال وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه وولده حر. وولده حر لماذا؟ لأن الغاصب غرر به. وولده حر لأن الغاصب غرر به. هذا الإنسان عندما اشترى الجارة يظن أنها ملك، وعندما وطئها يظن، يعتقد جازبا أنها ملك له، فلما وطئها صارت أم ولد، فلما ولدت صار ولدها حرا. نعم. قال وولده حر وعليه فداؤه بمثله يوم وضعه. وعليه فداؤه بمثله، هذه الكلمة نقف عندها، لأن هذه تحتمل أمورا ثلاثة، واحدا منها فداؤه بمثله، ما معنى؟ هل المراد بمثله يعني في السن وفي الصفات، في مثلا السمن، في الضعف، في الطول، في القصر، في الصفات التي تنطبق عليه، هل المراد أنه يفدى بمثله بمثل هذه الصفات، أو أنه يفدى بمثله بما يوافقه في القيمة، أو الثالث أنه يفدى بالقيمة، وهذا أرجح وهو قول الأئمة أيضا أبي حنيفة والشافعي، يعني القول الثالث أنه يفدى بالقيمة، يعني تدفع له قيمته، يقدر على أن هذا الولد إنما هو مملوك فكم قيمته؟ فإذا عرفت قيمته سلمت لماذا؟ لصاحبه إذن، يعني للمالك. نعم. إذن عرفنا بمثله تحتمل أمورا ثلاثة، بمثله في السن والصفات، هذا قول، وهذا هو الأقرب، وكأن المؤلف مشى على قول الخرقي. الثاني أنه بمثله، يعني بمثله في القيمة، يؤتى بشخص يشترى يساويه بالقيمة فيسلم. الثالث لا، تدفع له القيمة فقط. وهذا القول الثالث هو الأرجح، نقول الأرجح بناء على طلب الإخوة، وهو أيضا رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي، وقد يكون رأي لمالك هو رأي لبعض المالكية، لكن لا أدري عن الإمام. نعم. قال: وعليه فداء بمثله يوم وضعه، لأنه مغرور، فأشبه ما لم تزوج ما لو تزوجها على أنها حرة. ليس معنى مغرور أنه إنسان يعتز بنفسه، يعني المراد مغرور غرر به، يعني غرر به يعني خدع. نعم. قال رحمه الله: فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة، وللمالك تضمين أيهما شاء لما ذكرنا. انتبهوا، قال وللمالك، المالك المغصوم منه، له تضمين أي واحد من، له أن يضمن الغاصب لأنه هو المعتدي وهو الذي أخذ الجارية، وله أن يضمن المشتري لأنه اشتراها وانتقلت له، هو بالخيار. لكن إذا ضمن المشتري سيرجع على الغاصب بشيء. نعم. قال رحمه الله: وللمالك تضمين أيهما شاء لما ذكرنا، فإن ضمن الغاصب رجع، فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش بكارتها. إن ضمن أو ضمن الغاصب فإنه يرجع على ماذا؟ على المشتري بماذا؟ بالأرش. أعيد العبارة. قال: فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش بكارتها. نأخذها واحد واحد، بقيمة العين التي هي قيمة ماذا؟ الجارية، وبنقصها أي ما حصل فيها من نقص، وبأرش البكارة لأنه أزال بكارتها، هذه كلها يرجع عليه فيها. نعم. قال: رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش بكارتها، لأنه دخل مع البائع على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن. لأن المشتري دخل مع البائع الذي هو الغاصب على أن يكون ضامن، هذه الأمور يضمنها المشتري، لأنك عندما تشتري سلعة ويحصل فيها عيب أو تسترد، ما يحصل فيها وهي عندك يكون مقابل الضمان. ولذلك ذلكم الرجل الذي اشترى من آخر سلعة فولدت عنده ثم وجد بها عيبا، فذهب إلى الرسول فأمر بردها، فطالب صاحبها أن يرد ما معها، قال: لا، ذاك مقابل الضمان، الخراج بالضمان، فهذا الذي عنده يضمن. إذن المشتري يضمن هذه الأشياء، لكن هناك أمران لا يضمنهما. يعني قال: لأنه دخل مع البائع على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن فلم يغره فيه. قال: ولا يرجع عليه ببدل الولد إذا ولدت منه ونقص الولادة. لماذا؟ لأنه فوت عليه الولد، لأنه فوته عليه في هذه الحالة فلا يرجع عليه، هذا واحد. ولا، قال: ولا يرجع عليه ببدل الولد إذا ولدت منه ونقص الولادة، لأنه دخل معه على وكذلك نقص الولادة. لماذا؟ لأنه لا يتمكن، لأنه على هذا لا يتمكن من وطئها بغير عوض، فحينئذ لا يلزم، هو الأصل أنه يطأ زوجته جاريته بلا عوض، ليس المراد المهر، لا، أصبحت إما زوجة له وإما ملكا له، فله أن يطأها، وهذا قد حال بينه وبين ذلك. إذن يرجع إليه بماذا؟ بأمور، بالرد، أرش البكارة، ما يحصل من نقص، لكن ما يتعلق بالولد، وأيضا عوض الوط، يعني ما ترتب على الوط من أرش، هذا لا يرجع به. قال: لأنه دخل معه على أن لا يضمنه فغره بذلك. لأن المشتري دخل معه على أن لا يضمنه بذلك، فكانت النتيجة أن غره، فترتب على التغرير أن حصلت هذه الأمور. إذا رأيتم أيها الإخوة الفرق بين من يشتري جارية وهو يعلم بأنها مغصوبة فهذا يلزمه الحد والمهر والأمور الأخرى التي ذكرت، وأما إذا كان لا يعلم فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يمكن أن يكلف بأمر هو لا يعلمه. والعادة والأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم هو السلامة، يعني ينبغي أن يظن به الخير والسلامة، فولا يظن بمن باعه أنه قد غصب تلك الجارية، لأن هذا لا يجوز شرعا، فينبغي أن يظن بالمسلم الخير والسلامة، هذه قاعدة معروفة مسلمة، لكن هذا خالف القاعدة الشرعية واعتدى وغصب حق غيره، فترتب عليه إن كان غاصبا أنه يقام عليه حد الزنا. قال: فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه كالأجرة والمهر ففيه روايتان. هذا يعني إذا كان هناك من انتقل يعني إلى المشتري أجرة أو مهر هذا له فيه منفعة، فهل عليه أجرة ذلك أو لا؟ المؤلف يقول فيه وجهان في المذهب، يعني قولان للأصحاب. قال: إحداهما لا يرجع به لأن المشتري دخل معه في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غره فاستقر الضمان على الغاصب كعوض الولد، وهذا هو الراجح. والثاني يرجع به لأن المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه، ولكن لما كان باب الغصم مبني على التشديد فإن الأولى هو ترجيح الوجه الأول. قال: والثانية يرجع به لأن المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه. قال رحمه الله: يعني استخدم الأجرة واستفاد من المهر. نعم. قال: وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه. نعم، يرجع عليه بما لا يرجع به الغاصب، لأنه كيف يرجع على الغاصب في شيء والغاصب سيرجع عليه فيه؟ هذا هو المراد. إذا لا يرجع على الغاصب في أمر سيرجع الغاصب عليه فيه فيأخذه، هذا هو معنى قول المؤلف. لأنه استقر ضمانه على الغاصب ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليه، وأيضا لا يرجع على الغاصب بأمر يرجع الغاصب عليه فيه، فمن الأصل يقطع الطريق. نعم. قال: لأنه لا فائدة في رجوعه عليه بما يرجع به الغاصب عليه. نعم، لأن هذا سيعود مرة أخرى. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن وهب المغصوب، وإن وهب، قال: وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب. وإن وهب، قال: المغصوب لعالم بالغصب. قال: وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب أو أطعمه إياه استقر الضمان على المدة. يعني معناه أن الغاصب أخذ الغصب يكون طعاما، طعاما يوكل، أرز أو أي نوع من أنواع الأطعمة أو فاكهة، فقدمه لعالم بالغصب يعلم بأنه غصب ذلك الطعام أو تلك الفاكهة، فأعطاها لعالم بالغصب فأكله. هل الذي أكل ذلك هو عالم بالغصب يضمن كما مر في الصورة الأولى في قصة الجارية؟ هذا هو الذي يريد المؤلف. قال: وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب أو أطعمه إياه استقر الضمان على المتهم. جاء إليه في المنزل فقدمه له وهو يعرف أن هذا القدر قد أخذه من فلان ووضع الطعام في صحن وقال له كل، هو يعلم بأنه طعام فلان، إذن هو أكل طعاما يعلم بأنه مغصوب، فهل الآكل يطالب أو لا؟ نعم. استقر الضمان على المتهم. من هو المتهم؟ قابل الهبة الذي أكل الطعام يسمى متهم. الأول يسمى واهب والثاني متهب، يعني الذي يدفع الهبة يسمى واهبا، والذي يقبلها يسمى متهبا أي آخذ لها. قال: ولم يرجع على أحد لما ذكرنا في المشتري. كما مر في المشتري فيما مضى لا يرجع في مثل تلك الأمور إذا علم بالغصب. إذن هنا من الذي يؤاخذ؟ هذا الأول غاصب، ولكن الأمر انتقل إلى دي غيره فشاركه في الظلم لأنه يعلم بأن هذا الطعام مغصوب، وكان ينبغي له أن يمتنع عن ذلك وأن يعظه وينصحه بأن يرد ذلك إلى صاحبه، لكنه فرح بذلك فأكل الطعام. قال رحمه الله: وإن لم يعلم. وإن لم يعلم، هذه الصورة الأخرى، رجع قدم بما إليه، قدم إليه طعاما يظن أنه من عنده، ولكن تبين أن الطعام مغصوب وهو لا يعلم بذلك. نعم. قال رجع: وإن لم يعلم رجع بما غرم على الغاصب لأنه غره بدخوله معه. رجع بما غرم، يعني المشتى هذا الآكل ما أخذ منه يرجع به على الغاصب لأنه غرر به، يعني قدر أن صاحب الطعام جاء وأخذه من الآكل وقال: يا أخي أنا لا علم لي. قال: ولكنك أكلت. يرجع إلى الغاصب ويطالبه بماذا؟ بقيمة الأكل. قال: وإن لم يعلم رجع بما غرم على الغاصب لأنه غره بدخوله معه على ألا يضمن. قال رحمه الله: وعنه فيما إذا أكله أو أتلفه أنه لا يرجع به. يعني وفيه، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه لو أكل الطعام أو أتلفه لا يرجع به. نعم. قال: لأنه غرم ما أتلف، فعلى هذا إن غرم الغاصب رجع على الأكل لأنه أتلف. لا، رجع على الآكل. فعلى هذا إن غرم الغاصب رجع على الآكل لأنه أتلف فاستقر الضمان عليه. نعم. قال: وإن أجر الغاصب العين ثم استردها المالك رجع على من شاء منهما بأجرتها. يعني أجر دارا أو دكانا، غصب دكانا أو دارا أو سيارة من شخص، ثم قام فأجر ذلك على شخص آخر يعلم بالغصب، يعني يعلم بأن هذه السيارة مغصوبة وقبل أيضا أن يستأجرها، حينئذ في هذه الحالة المالك أي المغصوب منه له أن يرجع على الغاصب أو أن يرجع على المستأجر من الغاصب. قال رحمه الله: ويستقر الضمان على المستأجر علم أو جهل، لأنه دخل في العقد على أن يضمن المنفعة ويسقط عنه المسمى في الإجارة. إذن هنا دخل على أنه يقوم بالضمان لو حصل شيء، ويسقط عنه ماذا؟ ما يحصل من رسم ماذا؟ الإجارة، فكان ضامنا يقول المؤلف على كلا الحالين. قال: وإن تلفت العين فغرمها رجع به على الغاصب إذا لم يعلم. إذا لم يعلم، إن تلفت العين رجع على الغاصب إذا لم يعلم ماذا المستأجر. نعم. قال: رجع به على الغاصب إذا لم يعلم، لأنه دخل معه على أنه لا يضمن. قال رحمه الله: وإن وكل رجلا. يعني أنت عندما تستأجر دارا بمبلغ معين فتنهدم الدار أنت لا تضمنها، سيارة أيضا لم تفرط وقفتها في مكان فاحترقت أو سرقت أنت لا تضمنها لأنك غير مفرط، هذا معنى قول المؤلف. قال رحمه الله: وإن وكل رجلا في بيعها أو أودعها فللمالك تضمين من شاء لما ذكرنا. يعني لو أن الغاصب وكل رجلا في بيعها أو كذلك في حفظها أن تكون أمانة عنده أو غير ذلك، فللمغصوب منه أن يضمن أيهما شاء. نعم. قال: وإن ضمنهما رجعا بما غرما على الغاصب. لأن الغاصب هو الذي غرر بهما. إلا أن يعلما بالغصب فيستقر الضمان عليهما. لأنهما شاركا في الظلم والتعدي فيستقر ذلك عليهما. قال: وإن أعارها استقر الضمان على المستعير علم أو جهل. يعني مثلا سرق سيارة، قصب سيارة فأعارها لشخص آخر، وتعلمون العارية جاء الحظ عليها، يعني للإنسان أن يعير أخاه قدرا أو صحنا أو كتابا أو غير ذلك، ولكن هذا الذي أعار غاصب لماذا؟ لما أعاره لغيره. فهذا ننظر أيضا في المستعير أهو عالم بالغصب أو لا. هو على كل حال المستعير ضامن إذا حصل منه تقصير على الرأي الصحيح لو استعار آلة أو أي شيء فتلف عنده يضمنه. الآن نريد أن نرى ماذا قال المؤلف في حالة الغصب. قال رحمه الله تعالى: وإن عارها استقر الضمان على المستعير. يعني نعار الغاصب الغصب أو السلع التي غصبها. استقر الضمان على المستعير علم أو جهل لأنه دخل معه على أنها مضمونة عليه. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العارية مضمونة، هذا جاء في الحديث. إذن العارية مضمونة، إذا ما دامت مضمونة فهي على كلا الحالين سواء كانت كذا أو كذا هو يضمنها. قال: وإن غرمه الأجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في المشتري. هل يضمن أو لا يضمن؟ مر هناك في المشتري. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالما به. يعني قد يأتي الغاصب يغصب من إنسان طعاما ثم يأتي به بصحن فيقول يا فلان كل، هذا لا يخلو من أمرين: إما أن يغرر بالمالك فيقول كل الطعام فالمالك يظن أنه من الغاصب تبرع به كأنه يريد ماذا أن يخفف عن ماذا عن المغصوب منه فأكله. صورة الأخرى أن يأتي به ويقول هذا طعامك الذي غصبت منك فخذه وكله. إذن إذا كان نفس الطعام وعلم به فلا ضمان على الغاصب، لكن لو غرر به جاء به وقال كل هذا الطعام وهو لا يعلم أهو طعامهم غيره، هنا يختلف الأمر. قال: وإن أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالما به برئ الغاصب لأنه أتلف ماله برضاه عالما به. لأنه أكل ماله بنفسه وهو عندما أزاله، وإنت سماه المؤلف إتلافا لأن معنى الإتلاف أن يذهب الشيء ولا يبقى منه شيء، وهذا بأكله إياه أتلفه، إذن هذا هو طعامه وأكله هو، إذن حقه رجع إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يعلم فالمنصوص أنه يرجع. وإن لم يعلم فالمنصوص أنه يرجع، وهناك رأي آخر أنه لا يرجع، ولكن الراجح أنه يرجع لأنه عندما أكل الطعام لا يعلم بأنه طعامه. نعم. قال: وإن لم يعلم فالمنصوص أنه يرجع. قيل لأحمد رحمه الله تعالى: في رجل له قبل رجل تبعة فأوصلها. يعني له تبع يعني عليه شيء، يعني يطلب منه شيئا. نعم. فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية ولم يعلم. فأوصلها إليه على سبيل أنها صدقة أو هدية لا أنها حقه. فقال: كيف هذا؟ يعني استغرب الإمام، يقول كيف هذا، كيف يحصل هذا؟ يعني إنسان له تبع له حق على شخص فأوصل إليه الحق، لكن ما أوصله له وقال هذا حقك الذي عندي خذه، لا، أعطاه إياه على أنه هبة ماذا أو صدقة من الصدقات. نعم. فقال: كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي. يعني هذا الذي له تبع يرى أنه هدية أو يرى أنه صدقة، وهذا يقول لك عندي. نعم. قال: وهذا لأنه بالغصب أزال سلطانه. لأنه بالغصب أزال سلطانه عن الحق، لأنه فرق عندما غصب من هذا الإنسان شيئا ثم رد إليه ذلك الشيء على أنه هدية أو صدقة، هو لا يزال سلطان صاحب الحق ليس عليه، يعني سلطته ليست باقية بل أزالها. متى تعود السلطة أو السلطان؟ لو قال هذا حقك قد رددته إليك فخذه وأنا تبت إلى الله تعالى. قال: وهذا لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف. لأنه عندما غصب حق غيره أزال سلطانه، يعني سلطته عليه، وهو إذا أعاده لا يخلو من أمرين: إما أن يعيده على أنه أعاد إليه الحق يعود إليه السلطان، لكن هنا ما أعاده على أنه حق، أعاده على أنه هبة منه أو أنه صدقة، إذن ما له سلطة عليه. نعم. قال رحمه الله: فإنه إباحة لا يملك بها تصرف في غير ما أذن له فيه. قال رحمه الله: ويتخرج أي يبرأ، يعني يتخرج على المذهب أن يبرأ، ولكن الأولى أنه لا يبرأ، الراجح أنه لا يبرأ. نعم، لأنه رد إليه ماله فبريا كما لو وهبه إياه. يا أخي، قد يرد إليه الطعام، هذا الطعام أصلا هو أعده له ولأولاده، فلما قدمه له ظن أنه طعام منه فأكله، فذهب حق الأولاد، إذن هو غرر به. كذلك له حق عنده، فجاء به بشيء منه على أنه هبة أو صدقة، فتصرف في ذلك الشيء على أنه هبة لا أنه حقه، لأنه ربما لو كان حقه قد يكون أخذ هذه الهبة وتبرع بها، قال: ما دام هذا جاءني بدون شيء أنا أتبرع به. لكن لو علم بأنه حقه قد يكون هو بمأمس الحاجة إليه، فلا يتبرع به ولا يهبه. قال: ويحمل كلام أحمد رحمه الله على أنه أوصل إليه بدله، فأما إن وهبه إياه فالصحيح أنه يبرأ. فأما إن وهبه إياه عالما فإنه يبرأ. نعم، لأنه قد تسلمه تسلما صحيحا ورجع إليه سلطانه به وزالت يد الغاصب بالكلية. قال رحمه الله: وكذلك إن باعه إياه وسلمه إليه. إن باعه تلك السلعة وسلم عليه ترتفع يده، ليس عليه شيء. نعم، فأما إن أودعه. نعم، إياه. لو باعه عليه، إيه، باعه عليه ولم يأخذ الثمن، نعم يكون رجع إليه الحق في حالة البيع، إلا إذا أخذ الثمن وامتنع عن رده فإنه يكون غاصبا. نعم، قال: فأما إن أودعه إياه أو أعاره أو أجره إياه. انظر الآن، هذه الأشياء كلها يسقط فيها حق ماذا؟ يعني لا يطالب الغاصب. فأما إن أودعه إياه، وضعه وديعة عنده أمانة يعني، أو أعاره إياه، أو أجره إياه، أو أجره ماذا؟ الدار التي غصبها منه. فإن علم أنه ماله برئ الغاصب، لأنه عاد إلى يده وسلطانه، عاد إليه حقه وسلطان، وأصبحت يده عليه بعد أن رفعت، ورفعت يد الغاصب. قال: وإن لم يعلم لم يبرأ. وإن لم يعلم لم يبرأ، لأنه استأجر منه أو أعاره أو جعله، لأنه عندما جعله عنده ذلك الشيء ظن أنه وضعه ليحفظه، يعني أمانة عنده، والمرمى عن الأمانة الحفظ، ما فهم بأنه رد إليه حقه. إذن فرق بين أن يعلم أو لا يعلم. قال رحمه الله: وإن لم يعلم لم يبرأ، لأنه لم يعد إليه سلطانه، وإنما قبضه على الأمانة، يعني عندما أعطاه ذلك قال: احفظ هذا عندك أمانة، ويظن أنه ملك للغاصب. وهذا ليس كالغاصب، الغاصب نزعت منه مخافة الله سبحانه وتعالى فأخذ حق هذا الرجل، وهذا رجل أمين يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه ولا يأكل حق غيره، فحفظ حقه. ولذلك أيها الإخوة، العداوة لا تقابل بالعداوة، والظلم لا يرد بالظلم، ولذلك الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من يصبر على ذلك؟ إنسان يعتدي عليك ويسيء ثم تقابله بالإحسان، هذه غاية ما يفعله الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يعلم لم يبرأ، لأنه لم يعد إليه سلطانه، وإنما قبضه على الأمانة. قال: وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: يبرأ، لأنه عاد إلى يده، ولكن الأول هو الراجح. قال المصنف: له أن باع إياه ولم يأخذ الثمن، يعني قال: بعتك هذه السلعة وترك وما أخذ منه الثمن، أما لو أخذ الثمن يعتبر لا يزال غاصبا. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأم الولد تضمن بالغصب. من هي أم الولد؟ مر قبل قليل إشارة إليها، هو أن الإنسان إذا كان عنده ملك يمين فواطئها، ويجوز للإنسان، لأن الله نص على ذلك بكتابه، وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذه كانت جارية عنده، فإذا وطئ فولدت له صار أولاده أحرارا وتسمى أم ولد. هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة. نعم. قال: وأم الولد تضمن بالغصب لأنها تضمن في الإتلاف، تضمن بالدين. بالغصب، وهذا هو مذهب أيضا الشافعية. لماذا؟ قالوا تضمن بالغصب لأنها مملوكة، فهي أشبه ما تكون بماذا؟ بالتي يعلق عتقها على ماذا؟ على الوفاة. نعم. قال: لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة فتضمن في الغصب كالقن. يعني يقولون، يعني يقول الشافعية والحنابلة هذه شبيهة بماذا؟ بالمملوكة، كونها أم ولد وولدها حر، هذا لا يعطيها أنها تعامل معاملة الحرة، فهي لا تزال مملوكة ولا تسمى حرة، ولذلك قالوا لا تضمن. نعم. قال: ولا تضمن. نعم. قال: ولا يضمن الحر بالغصب لأنه ليس بمال. وقال أبو حنيفة رحمه الله صاحبه مع الجمهور، يعني صاحب أبي حنيفة مع الجمهور، أما الإمام وحده أبو حنيفة فيرى خلاف ذلك، يرى أنها لا تضمن. لماذا؟ لأنه يقول لأنها لا يتعلق بها حق الغرماء فيما لو حصل إفلاس الشخص، يعني لو حجر على شخص قد أفلس، حجر على أمواله، فإنها توزع بين الغرماء. أما أم الولد فيقول أبو حنيفة تخرج من بين ماله ولا يتعلق بها حق الغرماء. إذن هي من هذه الناحية أشبهت الحرة، كونها لم تبع ولم توزع قيمتها على ماذا؟ على الغرماء، هذا دليل على أشبه بالحرة. إذن أبو حنيفة له وجهة نظر والآخرون لهم وجهة نظر، وأنا في نظري أن رأي أبي حنيفة هو الأقوى. نعم. ولكن هو ما ذكر عندنا. نعم. قال رحمه الله: وأم الولد تضمن بالغصب لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة فتضمن في الغصب كالقن. قال: ولا يضمن الحر بالغصب لأنه ليس بمال. جينا إلى الحر أيها الإخوة، تعلمون من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى، لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم، من الذين لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، من الثلاثة رجل باع حرا فأكل ثمنه. إذا لا يجوز للإنسان أن يستولي على حر فيبيعه، ولا أن يستولي على حر فيستخدمه في أعماله الخاصة، أو أن يؤجره ليأتي له بمال، هذا كله لا يجوز. فلو أن إنسانا غصب حرا وهو إذا غصب الحر سيلبس ويقول هذا بأنه مملوك، لو غصب الحر هذا يترتب عليه أحكام، فماذا يحصل؟ هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف، وما يهمنا هنا هو ما يحصل من الغرم. قال: ولا يضمن الحر بالغصب لأنه ليس بمال فلا يضمن باليد. يعني لو أنه غصب حرا وأبقاه عنده في الدار، بقي عنده ليفتخر مثلا، غصب عددا من الحرار، إذا جاءه زوار ضيوف يظهر للناس بأن له قيمة وأن له هيبة وأنه صاحب مال وأنه ماذا من أعيان الناس، فتجد هؤلاء عنده وهم أحرار، هنا غصبهم وأبقاهم عنده، فلو مرض أحدهم أو مات لا يرمن، هذا مراد المؤلف، لأنه لا قيمة له الحر. نعم، الحر له دية، وتعلمون الدية إذا اعتدي على نفسه ففيه الدية، اعتدي على شيء فيه ليس لا يكون أكثر من واحد فيه الدية، كقطع أنفه أو لسانه أو ذهاب سمعه أو بصره، شيء فيه اثنان فيه نصف دية كاليد والعين وهكذا أو الرجل. قال رحمه الله: وإن حبس حرا فمات لم يضمنه لذلك إلا أن يكون صغيرا. وإن حبس حرا، يعني حبسه في مكان ومنعه من التصرف ثم مات، ما مات بسبب الحبس أنه قطع عنه الطعام ولا لا، المراد أنه حبسه بمعنى أنه قيد حريته. ثم تلف، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا ينقسم في المذهب إلى قسمين، نفرق بين أن يكون كبيرا أو صغيرا. فالكبير لا ضمان، لا يضمنه. لماذا؟ قالوا لأن الكبير قادر على أن يدفع عن نفسه، أما الصغير فلا حول له ولا قوة. وبعض أيضا يقول الصغير لو كان عليه حلي فإنه يضمنها الغاصب. إذن فرقوا بين الكبير والصغير فقالوا لا ضمان. المسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء أكثر العلماء كهذا قالوا الحر لا يضمن، وهناك من قال بأنه يضمن، ومنهم من قال يضمن إن حبسه في مكان يغلب فيه الهلاك، كان يضعه في مكان يكثر مثلا فيه نزول الصواعق أو نزول مثلا الثلوج وغيرها الأمطار الشديدة، أو في مكان تكثر فيه العواصف مثلا، أو في أماكن تغمرها السيول كثيرا، يعني مثل هذه الأشياء التي فيها خطورة يقول إذا وضعوا فيها يضمن، أما إذا وضعوا في مكان لا يغلب عليه السلام فلا ضمان. والأكثر على أنه لا يضمن الحر، وهذا هو ماذا الراجح. لكن ليس المراد بأن يحبسه ويضيق عليه فلا يأكل ولا يشرب، لا، هذا أمره يختلف، ليس هذا هو المراد. نعم، يعني المراد حبس حريته. قال وإن حبس حرا فمات. نعم نعم نعم، لا، هذه قضية أخرى، كونه يؤدب هذه مسألة أخرى، يعني قضية أخرى. الآن تعلمون هناك حدود وهناك ما دون الحدود، فربما ولي الأمر يؤدبه له ذلك. نعم. قال وإن حبس حرا فمات لم يضمن لذلك إلا يكون صغيرا، ففيه وجهان: أحدهما لا يضمن لأنه حر أشبه الكبير، والثاني أحدهما لا يضمن لأنه حر أشبه الكبير والثاني يضمنه لأنه تصرف له في نفسه أشبه المال. العبارة غير. قال لأنه لا والثاني يضمنه لأنه لا تصرف له في نفسه والثاني يضمنه لأنه لا تصرف له في نفسه لأنه صغير، كما قلت لكم الصغير يقول لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، أما الكبير يدفع له، مثلا يدافع له، أن يصرخ له، أن ينادي له، أن يستغل أي فرصة، أي شخص يراه من الذين حتى يدخلون في الدار يخبرهم، يعني يسر لهم بشيء، بخلاف الصغير فالصغير لا يدري، قد يأخذه وهو صغير ويظن فعلا أنه ملك له. قال والثاني يضمنه لأنه لا تصرف له في نفسه أشبه المال. قال رحمه الله: فإن قلنا لا يضمنه فكان عليه حلي، فهل يضمن الحلي؟ فيه وجهان. يعني لو لا كان على الصغير لباس له قيمة أو عليه مثلا حلي، يعني تكون امرأة يعني بنت وعليها حلي، فإنه الصحيح أنه يضمن ذلك. نعم. قال ففيه وجهان: أحدهما لا يضمنه لأنه تحت يده أشبه ثياب الكبير، والثاني يضمنه لأنه استولى عليه وهو الأولى. نعم. قال والثاني يضمنه لأنه استولى عليه فأشبه ما لو كان منفردا. قال رحمه الله: وإن استعمل الكبير مدة كرها فعليه أجرته. ما من استعمله يعني استخدمه في خدمته، يعني يستقبل الضيوف، يصب لهم الشاي والقهوة، يقدم الطعام، يعمل في بستانه، في مزرعته، يعني يعمل له مثل هذه الأشياء، هذا استخدمه استخداما شخصيا، أو يكون عنده مثلا مصنع يجعله يشتغل فيه، أو معمل، أو دكان، أو غير ذلك. المهم أنه استعمله يعني أشغله. نعم. قال وإن استعمل الكبير مدة كرها فعليه أجرته. وتعلمون أيها الإخوة بأن الحر يعمل، يعني ليس العمل عيبا، بل ترون أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما تولى الخلافة نزل في اليوم الثاني إلى السوق ليبيع، فأمسك به عمر، قالوا لا، أنت اليوم مشغول بأمور المسلمين وبيت المال مسؤول عنك. يعني ليس معنى هذا أن تذهب وتبيع وتشتغل بالتجارة والناس بحاجة إليك، فهناك صاحب حاجة وهناك صاحب طلب وهناك خصومة، وتعلمون هو كان القاضي وهو كان كل شيء، هو الذي كان يجهز للجيوش، هو الذي يقضي بين الناس ويرفع الخصومات ويحكم بينهم ويجمع بينهم ويؤلف إلى غير ذلك. إذن هنا الحر له أن يشتغل. ولا شك تعلمون قصة الأنصار اللي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، فسأله ماذا عنده، فكان عنده قعب وكذا، فجاء فباع، فقال خذ هذا واشتري به فأسا وحبلا واشتري بهذا طعاما لأهلك وغب كذا مدة أسبوع. فجاء الرجل ما شاء الله ومعه شيء من الدراهم وكذا، ثم أخبره بأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون للمسلم. من جاء يوم القيامة، من سأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، يعني هذا الذي يسأل الناس لا يدري أعطوهم ردوه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. ولذلك ترون الناس أصحاب الحياة لا يسألون الناس إلحافا، تجد من الناس من يكاد يقتلهم الجوع ومع ذلك من الحياة والتعفف لا يسألون، وتجد أناسا يحتلون ويخادعون وربما يتظاهر بالمرض وربما يتظاهر بأن عليه قضية ويصور صك وياتي، وأيضا تجده يدخل في الصف الأول ويتكلم. هذه المساجد لا يجوز فيها مثل ذلك، إذا أراد أن يسأل خارج المسجد عند الأبواب. هذه أمور كلها الآن أصبحت تقع وتكثر، فالحيل موجودة فالناس يتفاوتون. نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس الفقر عيبا. إذن الحر يعمل ويكد ويتعب، وهذا شرف وعزة له. قال: وإن استعمل الكبير مدة كرها فعليه أجرته، لأنه أتلف عليه ما يتقوم فلزمه ضمانه، لأنه أتلف عليه ما يتقوم فلزمه ضمانه. قد يكون هذا الحر يعمل في بستان شخص بإجرة، فترصد له هذا الغاصب فاختطفه أخذه ثم وضعه في بيته وراقبه ألا يخرج، إذن هو منعه من طريق الرزق، إذن هو يعاقب بنقيض قصده، فأجرته تكون على الغاصب. قال: فلزمه ضمانه كإتلافه. ورسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة في حديث هو من أجل الأحاديث التي اعتبرها العلماء من الأحاديث التي تدور على أحكام الدين، ما هو البين على المدعي واليمين على المدعي. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه. ما أكثر أناس يتمنون أن لو حانت لهم الفرصة أن ادعوا أموال آخرين وأيضا ادعوا عليهم دماء، هذا لا شك. وهذا يرجع أيها الإخوة إلى خشية الله سبحانه وتعالى، فالذين تمتلئ قلوبهم بخشية الله ماذا تجد؟ أنهم يتباعدون. ولذلك الله ماذا قال عن رسله الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله؟ قال رحمه الله: وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان. يعني قد يحبسه مدة، قد تكون المدة يعني قليلة جدا لا يعتد بها، لكن قد يحبسه أيام أو أشهر، هذه لا شك لها مدة، فيطالب بأجرته. قد يسأل سائل فيقول: كيف نعرف عليه؟ نأتي بمثيله، إن كان يعمل هو فيما مضى ويسلمه أجرته اليومية التي كان يأخذها والشهرية، وإن كان عمله متقطع فيؤتى بمثيل له، يعني بلد له شبيه، وينظر كم يأخذ هذا مثلا في الشهر فيؤخذ من الغاصب مثله. وهذا كما ترون في المهر، يعني المهر، يعني الرجل لو تزوج امرأة ولم يسمى المهر ما الخراج من ذلك؟ قالوا: ماذا؟ إما أن يسمى لها المهر، وإما لو اختلفوا أن تأخذ مهر لداتها، يعني مثلاتها وشبيهات. نعم، لا، الساحر الآن ضرب رأسه بالسيف، قطع رأسه، هل يؤخذ من ماله ونحو ذلك؟ لأنه يعني قصدك حبس إنسان، يعني قصدك أنه قيد إنسان فجعله لا يعمل، قد يكون مثلا مدرس فتعطل أو صاحب مصنع أو مزرعة، فكم من أناس باعوا وعملوا ذلك؟ هذا لا شك بأن هذا يرجع إلى ولي الأمر، ينظر في المصلحة، يعني ينظر إلى القاضي إذا رأى تأتيبه، لأنه تجوز العقوبة بالمال، يعني تجوز العقوبة بالمال لأن هذا تسبب، وهذا أمر غير يقيني. يعني لو تيقن منه له حكم. لكن الآن تجد بعض الناس يأتي يذهب إلى هؤلاء المشايخ الذين يقرؤون يقول أنت مسحور، أنت بك شيطان، أنت بك شيطان، فتجده يرعبه ويفاجئه. وهذه أمور لا تنبغي أيها الإخوة، هذه أمور غيبية لا يمكن أن يقطع في إنسان فيقطع بأن هذا الإنسان مسحور إلا إذا كان يعلم. ولذلك الرسول وهو أولى الناس بمثل ذلك كيف علم بأنه مسحور؟ نزل عليه جبريل وبأنه سحره له لبيد في مشط ومشاطة وأنه وضعه في بير كذا. إذن كيف تقطع بأن هذا الشخص مسحور؟ قد يكون مريضا نفسيا، قد يكون مر بظرف من الظروف، ربما يكون هذا الشخص أيضا يعني فيه مس من الشيطان وربما لا يكون. يعني هذه أمور كلها ظنية، ولكن بعض الناس يجزم إذا جاء إليه قال أنت مسحور. طيب أي أنواع السحر؟ السحر ربما يتجاوز 7 أنواع. أي أنواع السحر؟ به مس، وما يدريك أن به مس، وهكذا. قال رحمه الله: وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان، أحدهما تلزمه الأجرة لأنها منفعة تضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كنفع المال. لأنها تضمن بالإجارة فكذلك تضمن بماذا؟ بالغصب. قال: والثاني لا يلزمه لأنها تلفت تحت يده فلم تضمن كأطرافه. والأولى أنها تضمن، وكل ما فيه تشديد، كل رأي فيه تشديد وقمع للغاصبين فإنه ينبغي أن يتخذ حتى يوصد هذا الباب ويكون من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن كانت هناك عاطفة أو رحمة فينبغي أن توجه إلى الذي اعتدي عليه وأخذ حقه ظلما وعدوانا، أما المعتدي فينبغي أن يلقم الحجر. ولذلك الرسول ماذا قال؟ وللعاهر الحجر. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده. نقف أذكركم هناك، أنا في أول الفصل وقفت عند التعريف لأنني أدرك أن المؤلف رحمه الله سيأتي بمثل ذلك. نحن المؤلف ماذا قال في التعريف؟ الغصب ماذا؟ ما يستباه به ملك إنسان بغير حق عمدا، يعني عمدا بغير حق. ونحن قلنا الأولى، وهذا نجد في كتب، مثلا لو رجعتم إلى الزاد الكتاب المختصر هذا الذي يعني له شروح كثيرة تجد أنه يضع هذا القيد فيقول استباحة حق الغير، فبدل الملك حق، لأنك إذا قلت حق دخل الملك ودخل الاختصاص. إذن هل الكلب يملك؟ أولا الكلاب أنواع، كلاب يجب قتلها وهي الكلاب العقورة، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها والكلب العقور. إذن هذا يقتل. الثاني يباح قتله وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أسود البهيم الذي ليس فيه شيء من البياض. أما بقية الكلاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتلها ثم نهى عن ذلك، وقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتل. إذن أوقفه. إذن الآن ناتي، هل للإنسان، نحن نعلم بأنه ليس للإنسان أن يملك كلبا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، نهى عن ثمن الكلب. إذن إذا كان ثمنه خبيث إذن هو لا يملك، لأنه لا يملك الشيء إلا عن طريق البيع والشراء أي التملك. إذن يبقى طريق آخر. إذن كيف نجيب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط أو قيراطان. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى من الكلاب أنواع، فكلب الصيد وكلب الماشية، وألحق به العلماء أيضا كلب الحرث، وقد ورد أيضا في بعض الروايات. إذن هل هذا يسمى ملك؟ الجواب لا. إذن ماذا يسمى؟ يسمى اختصاصا، كما أنك لو ذهبت إلى فلاة فوجدت عفش سبقت إلى هذا الشيء تكون مختصا به دون غيرك، هذا مثله تماما. إذن هذا الكلب الذي اختص به إنسان، ومثله الطير الجارح الذي يصاد به، ومثله كذلك سيتكلم المؤلف عن جلد الميتة، وجلد الميتة على مذهب الحنابل، أما على مذهب غيرهم فلا يجوز الاستيلاء عليه لأنه يجوز ذبحه ويصبح ماذا طاهرا. المهم نحن الآن في الكلام عن الكلب، فلو أن إنسانا غصب كلبا لشخص اختص به، ذهب إلى كلب صيد أو كلب حرث أو كلب باشية لشخص فاستولى عليه وأخذه، فما الحكم في هذه الحالة؟ يجب رد إليه، هل يضمنه؟ الجواب لا، لأنه لا ثمن له. لكن هنا مناسبة، يعني إذا كان يجوز مثلا اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث، هل يجوز لك إذا كنت في مكان تخاف من اللصوص ومن الاعتداء أن تجعل كلبا للحراسة؟ العلماء قالوا نعم يجوز، قالوا لأنه إذا جاز لحراسة الغنم وهي حيوانات فمن باب أولى أن يحرس الإنسان، وإذا كان يجوز للصيد والصيد ليس واجبا هو مباح، لك أن تصيد ولك أن لا تصيد، فمن باب أولى أن يكون الإنسان. إذن قالوا يجوز أيضا أن تتخذ كلبا ماذا للحراسة، لا تكون بحاجة إليه، لا مثل الذين يربطون بها الحبال ويسيرون بها، أو تجد أنهم يخلطونها معهم وينظفونها ويعملون، هذا أيضا إلى جانب كونه لأنه لا يجوز، وأن الكلب فيه يعني أعظم نجاسة هي في الكلب، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء 7 مرات ولا هن، وفي بعض الروايات فعفره 8 بالتراب. الأمر الثالث أن فيه تشبها بأعداء المسلمين، لأنهم الآن يقدسون الكلاب ويحترمونها وكذا، وهي نجسة والمسلم ينبغي أن يترفع عن ذلك. إذن الكلام هنا نعود إلى موضوعنا، لو غصب كلبا يجوز اقتناؤه، أي من الكلاب التي يجوز أن يختص بها الإنسان وهي كلب الصيد والماشية والحرث، فما الحكم؟ قال رحمه الله: وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده، لأن فيه، يعني إذا أردت أن توضح يشكل عليك يجوز اقتناؤه، يعني كلب الصيد والماشية والحرث، لأن فيه نفعا مباحا. قال: وإن غصب خمرا، لأن فيه نفعا مباحا، جاز اقتناؤه لوجود نفع، فأنت تستخدمه في الصيد، مكلبين تعلمونهن، هذا نص القرآن، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يعني الكلاب. أيضا فيه يحرس لك ماذا؟ أيضا الغنم، والغنم إذا رأى الذيب فيها الكلب يبتعد عنها، وكذلك اللص يخشى من نباح الكلب. إذن كذلك الحرث، إنسان يريد أن يحرس ماذا؟ أن يحرس مزرعته، أيضا يخشى من اللصوص، فتجد هذا الكلب ينطلق ويحرس له. نعم، لكن شرطا لا يكون الكلب عقورا. نعم. قال: وإن غصب خمر ذمي لزم ردها إليه. نقف هنا، فرق بين أن يغصب خمر مسلم وبين أن يغصب خمر ذمي. من هو الذمي؟ هو الذي دخل دار الإسلام بأمان، يعني ائتمن على نفسه وماله، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، كما أنه لا يجوز لك أن تعتدي على مسلم أيضا يحضر عليك، ويحرم أن تعتدي على ذمي، لأن الذمي إنما قبلته الدولة الإسلامية في بلدها ووعطي الأمان على نفسه وماله، إذن حرمته في هذه الناحية كحرمة المسلم، ولذلك من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، إذن هذا أمر معروف. طيب، كيف لو غصب خمر ذمي يضمن؟ لأن الذمي أيها الإخوة يجوز ماذا في دينه في عقيدته أن يشرب الخمر، والمسلم يحرم عليه، وتعلمون أن الخمر في أول الإسلام كان يشرب ثم نهي عنه وقت الصلاة حتى نزلت آية المائدة التي حسمت الأمر، التي فيها قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة انتهينا انتهينا. وقال علماء البلاغة إن قوله تعالى فهل أنتم منتهون أبلغ من قوله انتهوا، لأنه قوله انتهق يتوقفون في فهم الأمر، فلكن فهل أنتم منتهون ترك الأمر لهم عن طريق ماذا؟ الطلب، جاء عن طريق الاستفهام. قالوا فباشروا إلى الانتهاء فألقوا بالخمور في الأسواق تسير فيها، يعني جاءوا إلى القرب وغيرها والزقاق التي كانت فيها فكسروها، وماذا؟ تركوا الخمر تسيل في الشوارع. إذن الذمي لو أن مسلما جاء فصب خمره يعني ضيع عليه يضمنها، هذا إذا لم يجاهر. أما إذا جاهر الذمي في الخمر فلا، لأنه كما أن له حقوقا عليه أيضا حقوق ألا يجاهر في الأمور التي لا تجوز في الإسلام، كمثلا الصيام في رمضان ليس له أن يخرج ويسير بين المؤمنين يأكل ويشرب، لا، هذا يمنع منه. نعم. قال عندهم مال. نعم. قال وإن غصب خمر ذمي لزم ردها إليه لأنه يقر على اقتنائها وشربها. وإن غصبها يعني البعض يثير، تجده يثير مثلا سؤالا يقول طيب الخمر محرم عند المسلمين وهو كبير من الكبائر، طيب إذا ما الفرق بين أن أهيئ له أن أجهز له صليبا؟ وصلى الله على محمد.